بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع عشر في ماذا؟ في القواعد الفقهية، ولا زلنا مع القاعدة الأولى التي تقول الأمور بمقاصدها. في الدرس الماضي تحدثنا عن ماذا؟ عن ألف الأعمال، وأنها للعهد وليس للجنس، كما تحدثنا عن ماذا؟ على أن الحصر هنا مخصوص أم عام؟ قلنا حصر مخصوص، وذكرنا أمثلة من ذلك قول الله عز وجل إنما أنت نذير، وليس من صفة النبي صلى الله عليه وسلم النذارة فقط، بل من صفاته أيضا البشارة. كما قلنا إنما شنو هي الآية؟ إنما الله إله واحد. هل الله عز وجل له صفة واحدة، صفة ماذا؟ الوحدانية فقط، أم له صفة العلم والقدرة والإرادة؟ إذن فهنا سيق هذا لماذا؟ سيق لمنكري الوحدانية، وإلا فلله عز وجل صفات أخرى. كما أن إنما أنت نذير سيق أيضا للرد على منكري ماذا؟ الرسالة. فلذلك قال إنما أنت نذير. ثم قلنا الباء في إنما الأعمال بالنيات، الباء لماذا؟ للمصاحبة، أي الأعمال، ما الأعمال وما صحتها إلا بالنية، ما الأعمال وما صحتها إلا بالنية، يعني الأعمال لا تكون صحيحة إلا بالنية، مفهوم؟ ثم قلنا أيضا على أن النية تنقسم إلى نية فارقة ونية صادقة، وذكرنا بعض معاني الباء، ذكرنا 14 معنى. المعنى الأول ما هو؟ الباء للإلساق، سواء كان حقيقيا أو مجازيا. ثم المعنى الثاني ماذا؟ التعدية. المعنى الثالث الاستعانة. المعنى الرابع السببية. المعنى الخامس المصاحبة. المعنى ايش هذه؟ السادس الظرفية. المعنى السابع البدلية. المعنى الثامن المقابلة. المعنى التاسع المجاوزة. المعنى العاشر الاستعلاء. المعنى الحادي عشر التبعيض، بعض وبين. المعنى الرابع عشر لا المعنى الثاني عشر الثاني عشر ماذا؟ القسم. المعنى الثالث عشر الغاية. المعنى الرابع عشر التوكيد، والأخيرة، ولذلك يقال لها زائدة في القرآن صلة تأدبا مع الله تعالى. هذا باختصار فيما يتعلق بما سبق في الدرس الماضي، وهذا يسمى عند العلماء اللغة التحصيل. شنو هو التحصيل؟ التحصيل هو جمع كلام سابق في عبارة مختصرة، يعني الدرس كاملا جمعناه في ماذا؟ في هذا التلخيص المختصر والموجز، مفهوم هذا؟ طيب، اليوم درسنا حول الشرط الرابع، لأنه سبق لنا أن ذكرنا من شروط النية شنو هو شروط النية؟ البلوغ والعقل والإسلام وماذا آخر؟ واليوم الرابع عندنا ماذا؟ العلم بالمنوي، هذا هو الرابع، العلم بالمنوي أن يكون مطابقا، يعني الذي تنويه أردت أن تصليه ينبغي أن يكون عندك علم بالمنوي، أن تتوضأ ينبغي أن يكون عندك علم بالمنوي. مثال: لو اعتقدت أن الوضوء سنة هل يصح أم لا يصح؟ هل يصح أن تصلي به الظهر أو العصر أو الصلوات الخمس؟ لا يصح. ولو اعتقدت بأن صلاة الظهر سنة أو صلاة العصر أو المغرب أو العشاء هل تصح أم لا تصح؟ لا تصح. فإذن لا بد من ماذا؟ من العلم بالمنوي مطابقا لماذا؟ للعمل. مطابقا إذا كان القول قول وإذا كان العمل عمل، مفهوم؟ وهذا الشرط إيش؟ الشرط الرابع. فلو اعتقدت أن الغسل وأنت ترفع به الجنابة أن الغسل سنة، أن الغسل سنة بطل غسلك. فلو اعتقدت مثلا أنت عليك جنابة وأردت أن ماذا؟ أن تجمع بين غسلين، غسل الجنابة وغسل الجمعة، ونويت واعتقدت به ماذا؟ نويت أن هذا الغسل غسل الجمعة، أن غسل الجمعة واجب لكن ليس وجوبا لازما على جهة الاستحباب، بدليل لكن أدلة أخرى كثيرة فبها ونعمت. المهم الشاهد عندنا لو نويت أنك تغتسل لسنة الجمعة وأنت عليك الجنابة ثم ذهبت للصلاة، صلاتك صحيحة ولا لا؟ ليست صحيحة. رفعت الجنابة ولا لا؟ لم ترفع الجنابة. وعلى القول الجمع بين النيتين عند المالكية، لو قلت يعني نية نية الجنابة ولكن أضمرت فيها نية الجمعة حصل الغسل ولا لا؟ حصل الغسل. مفهوم هذا؟ إذن لذا قلنا ماذا؟ الشرط الرابع شنو هو؟ العلم بالمنوي مطابقا، العلم بالمنوي مطابقا. فلو اعتقدت أن الوضوء سنة بطل الوضوء وبطلت الصلاة التي تصلى بهذا الوضوء، ولو اعتقدت أن الصلاة سنة بطلت الصلاة، ولو اعتقدت أيضا أن الزكاة التي تخرجها سنة بطلت، وهكذا في كل الأركان. إذن فلا بد من ماذا؟ من العلم بالمنوي مطابقا. لكن لو اعتقدت أن في الوضوء فرائض وسنن وأن في الصلاة فرائض وسنن ولكنك لم تميز بين الفرائض والسنن، هل تصح أم لا تصح؟ الجواب تصح، لأن أنت اعتقدت أن الصلاة اشتملت على فرائض وعلى سنن، كما اعتقدت أن الوضوء اشتمل على فرائض وسنن ومندوبات وإلى غير ذلك ومكروهات كما عند بعض العلماء، لكنك لم تميز هل يصح مثلا هذا الوضوء وهل تصح هذه الصلاة؟ الجواب نعم، لأنك اعتقدت الفرضية، وإنما الإشكال في ماذا؟ في التمييز، لم تميز. حتى قال العلماء على الأصح حتى لو كان هذا من العالم، لو كان هذا من العالم، العالم اعتقد مثلا، هذا المبالغة فقط، اعتقد أن في الصلاة فرائض وسنن ولكنه لم يميز بين الفرائض والسنن، قال تصح صلاته ولا لا؟ تصح صلاته. كما لو اعتقد أيضا أن الوضوء اشتمل على فرائض وسنن، على فرائض وسنن لكنه لم يميز، يصح وضوءه ولا لا؟ الجواب يصح وضوءه. وهكذا يقال في كل عبادة من العبادات، حتى لا نتوسع لأن أطلنا كثيرا في الشروط. فالشرط الرابع العلم بالمنوي مطابقا، العلم بالمنوي مطابقا. فإذا اعتقدت أن الوضوء سنة أو اعتقدت أن الصلاة سنة أو اعتقدت أن الزكاة سنة أو اعتقدت أن الحج سنة بطلت عبادتك، بطلت عبادة. لكن إذا اعتقدت أن هذه الأركان فيها فرائض وسنن لكنك لم تميز بين الفرائض والسنن صحت عبادتك، صحت عبادتك. هذا باختصار، هذا هو الضابط، هذا باختصار، لكن الكلام عليه طويل، لكن أشرت إلى ماذا؟ إلى المختصر والضابط، والطالب يقيس على هذا، قس عليه، وليقال ما لم يقال، وليقس ما لم يقال، وليقس ما لم يقال. الشرط الخامس ما هو؟ الشرط الخامس قال العلماء عدم المنافي، عدم المنافي. ما معنى عدم المنافي؟ بأن لا يأتي يعني المصلي بأن لا يأتي بما ينافيها، أو المزكي بأن لا يأتي بما ينافيها، أو الحاج بأن لا يأتي بما ينافيها، أو الصائم بأن لا يأتي بما ينافيها. إذ لا بد من النية، النية في العمل فرض، النية فرض على الصحيح. فإذا قلنا عدم المنافي يعني ما يكون الشرط كبير، يعني ما يناقض وينافي هذه النية. مثلا إذا قال الله أكبر تكبيرة الإحرام ثم ارتد أثناء الصلاة أو في أول الإحرام، كفر، كفر في أول الإحرام أو أثناء الصلاة، أو مثلا في الآن خذوا لي الصلاة، خذوا الصلاة مثلا الله أكبر ارتد أثناء الصلاة ولا ارتد عند الإحرام، أو مثلا تبطل هذه الصلاة ولا ما تبطل؟ تبطل هذه الصلاة. طيب يجي الكلام على مسألة هل إذا ارتد جميع أعماله تصير باطلة؟ لئن أشركت ليحبطن عملك، والمراد عمل اليوم ولا كل الأعمال؟ فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، ولا في الدنيا فقط؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إذا ارتد هل المراد حبط عمله عمل اليوم فقط ولا كل الأعمال؟ هذا سيأتينا إن شاء الله ما قال فيه العلماء. إذن ارتد في الصلاة أثناء الصلاة أو في أول الإحرام الله أكبر ثم ارتد. كذلك قال العلماء، لاحظوا هذه الصلاة سجلوها جيد، كذلك قال العلماء لو ارتد في أثناء الصوم، لو ارتد في أثناء الصوم يعني في أثناء الصوم سب الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا بأنه وصفه بوصف يعني يدل على النقصان، سب الرب سبحانه وتعالى، وما أكثر من يسب الرب في زماننا، أو سب دين الله عز وجل، أو سب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، أو سب كتاب الله عز وجل، أو عرضه للإهانة، أو ألقاه في القاذورات وما أشبه ذلك. فإذا هذا ارتد في رمضان، ارتد في رمضان. أو مثلا في الحج يعني كفر في أول الحج، في أثناء الحج يعني ارتكب شركا، إما أنه استغاث ببشر فيما لا يقدر عليه إلا الله، واستعان به فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو سب الدين أو سب الرب سبحانه وتعالى. إذن هذا في الحج لكنه كفر، كفر. أو تيمم ثم كفر أثناء التيمم، هذه الأعمال كلها كيف تكون؟ باطلة، تكون هذه الأعمال باطلة. مفهوم؟ نحن الآن لا نتكلم عن الشخص، لأن سبق أن بينا بأن حكم الشخص من بدل دينه فاقتلوه، وتحدثنا أيضا عما قال العلماء المدة والزمان، ويستتاب أم لا يستتاب، كم يستتاب، هل يحبس يعني يضيق عليه في الطعام أم لا يضيق عليه، كل هذا سبق لكم. دابا الآن كفر أثناء الصلاة عند الإحرام أو أثناء الحج أو أثناء الصيام أو أثناء الزكاة أو أثناء التيمم، لا أثناء الحج والصيام والتيمم، الآن كيف يكون عمله؟ باطلا ولا صحيحا؟ باطلا. إلا أن الشافعية قالوا أما أثناء الوضوء أو الغسل، قالوا أثناء الوضوء يعني أثناء الوضوء أو الغسل، قال لا يبطل أثناء الوضوء أو الغسل، قال لك ما يتبطلوش. علاش؟ قال لأن أفعالهما غير مرتبطة. هذه سجلوها على أننا لا نوافقهم على هذا. قالوا بأن أثناء الوضوء والغسل لا يبطل، أثناء الوضوء والغسل لا يبطل، أثناء الصلاة تبطل الصلاة، أثناء التيمم يبطل التيمم، أثناء الحج يبطل الحج، أثناء ماذا؟ الصوم يبطل الصوم. أما أثناء الوضوء والغسل ماذا قالوا؟ لا يبطل. لماذا؟ هذه هي العلة، العلة التي ذكر علماء الشافعية، لأن أفعالهما، ضمير العلم كيعود أفعالهما، الوضوء والغسل، لأن أفعالهما غير مرتبطة ببعضها، أن أفعالهما غير مرتبطة ببعضها، لأن الوضوء يعني في أعضاء، يعني تغسل أعضاء مخصوصة حددها الشارع وبينها، تغسل الوجه أولا ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين. إذن هذه الأفعال مرتبطة متصلة شيئا واحدة ولا منفصلة ومفرقة؟ مفرقة. فلذلك قالوا أثناء، إذا ارتد أثناء الوضوء والغسل لا يبطل الغسل ولا الوضوء. لماذا؟ قال لأن أفعالهما غير مرتبطة. ولكن عندهم واحد القضية مهمة، قالوا غير مرتبطة ببعضها، غير مرتبطة ببعضها، لكن هل يحسب المغسول الذي غسله قبل الردة أم لا؟ مثلا غسل الوجه ثم أغضبه صاحبه فسب الرب والعياذ بالله، فسب الرب، إذن غسل ماذا؟ فرضا واحدة، دعك الآن من السنن، غسل ماذا؟ فرضا واحدة. أول الفرض في الوضوء شنو هو؟ غسل الوجه. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. غسل الوجه ثم تلفظ بكلمات الكفر. إذن كم مغسول عندنا الآن؟ مغسول واحد. إذن هذا المغسول الذي غسله زمن الردة يحسب ولا لا يحسب؟ لا يحسب على الصحيح. طيب غسل الرجلين، غسل الرجلين ثم ارتد، ثم ارتد، غسل الرجل الأولى ثم ارتد، هل ما يعني المغسول الذي غسله أثناء الردة زمن الردة يحسب ولا لا يحسب؟ قالوا المغسول لا يحسب. إذن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى استئناف النية واستئناف العمل، يحتاج إلى استئناف النية واستئناف العمل. والصحيح أنه يحتاج إلى الدخول في الإسلام من جديد، سب الرب يحتاج إلى الدخول من الإسلام من جديد. وهناك من يقول يحتاج إلى الغسل أولا، يحتاج إلى الغسل أولا ثم آنذاك يتوضأ، ثم آنذاك يتابع عمله، يتابع عمله. أما يعني الارتد وقالوا بأنه يحسب له المغسول، لا يحسب له المغسول الذي حصل زمن الردة ويحسب له بعد ذلك ما أتمه، هذا غير صحيح. الصحيح أنه إذا ارتد والعياذ بالله فماذا؟ بطل وضوءه. طيب لاحظوا هنا مسألة، إذا كانت الردة أثناء الوضوء والغسل لا تبطلهما لأن أفعالهما مرتبطة ببعضها بعضا، ولكن المغسول الذي غسله زمن الردة لا، يعني يحتاج إلى ماذا؟ إلى استئناف النية وإلى إعادته، مفهوم هذا؟ طيب يا ترى لو ارتد بعد الفراغ من الوضوء والغسل، لو ارتد بعد الفراغ من الوضوء والغسل، يعني بعد ما فرغ من الوضوء وفرغ من الغسل بدأ أن يرفع بصره، السنة أن يرفع بصره إلى السماء ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفتح له أبواب الجنة الثمانية، قيل له ادخل من أيها شئت. فبدل أن يشهد ماذا فعل؟ ارتد وسب الرب سبحانه وتعالى. هل يبطل وضوءه وغسله بعد الفراغ أم لا؟ الشافعية عندهم لا يبطل على الأصح، كين قولان، القول الراجح عند الشافعية أنه لا يبطل، أنه لا يبطل، ولكنهم قالوا إذا فرغ من الوضوء والغسل ثم ارتد، قال لك لا يبطل الغسل بل الوضوء. ثم قالوا أيضا ولكن يبطل التيمم، فرغ من التيمم ثم ارتد، قالوا يبطل تيممه. لماذا قالوا يبطل تيممه؟ قالوا لضعفه، يعني لأن التيمم قال لك لا يقوى قوة الأصل، والأصل هو الوضوء، ولهذا يقولون الفرع لا يقوى قوة الأصل، الفرع لا يقوى قوة الأصل، وعلى أن هذه القاعدة لا تسلم له. والصحيح إن شاء الله، يعني أنا الآن أبين لكم ما قال الشافعية ثم أذكر القول الراجح. الراجح بإذن الله عز وجل إذا ارتد سواء أثناء الوضوء أو بعد أن فرغ من الوضوء أو بعد أن فرغ من الغسل، يعني يبطل وضوءه ويبطل غسله، لأنه يحبط عمله كليا، بل يحتاج إلى الدخول إلى الإسلام من جديد، يحتاج إلى الدخول الإسلام من جديد. طيب، هذا فيما يتعلق بالوضوء. إذن ماذا قالت الشافعية؟ قالوا لو ارتد بعد الفراغ من الوضوء والغسل صح غسله ووضوءه، لكن التيمم ماذا قالوا عليه؟ قالوا لا يصح لضعفه، لضعفه. طيب، هناك مسألة أخرى يعني تدخل هنا في عدم المنافي، تدخل في عدم المنافي. لو وقعت الردة، لاحظ، لو وقعت الردة أيضا بعد الفراغ من الصلاة، أو وقعت الردة أيضا بعد الفراغ من الصوم، أو وقعت الردة بعد الفراغ من الحج، أتى بالأركان كلها، أو وقعت الردة أيضا بعد أداء الزكاة، هل تجب عليه الإعادة أم لا؟ هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف. قال إذا فرغ من الصلاة، يعني صلى العصر أو صلى الظهر أو صلى ركنا من أركان الصلوات الخمس، ولكنه ارتد بعد الفراغ من الفرض، هل تجب عليه الإعادة؟ الجواب لا. إذا ارتد أيضا بعد الفراغ من الحج، هل يجب عليه أن يعيد الحج أم لا؟ الجواب لا. إذا أدى الزكاة، هل يجب أدى الزكاة ثم ارتد، هل يجب عليه أداؤها مرة أخرى؟ الجواب لا. هناك قول للشافعية أن من ارتد حبط عمله كليا. معنى حبط عمله كليا؟ معنى أنه يعيد الحج، وإذا كان الوقت الصلاة لا زال يعيد الصلاة، وإذا كان عليه الزكاة يعيد الزكاة، بل أكثر من هذا، ولكن هذا قول ضعيف، أكثر من هذا، قالوا إذا كان صحابيا ثم ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم زالت له الصحبة، ولكن هذا قول ضعيف. الصحابي إذا ارتد زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى الإسلام بقيت له الصحبة، بقيت له الصحبة. والمقصود بأن إذا مات على الردية هذا خلاص مش من الصحبة، هو مرتد كافر. لكن إذا بعد الفراغ من الصلاة أو الصيام أو الحج أو الزكاة لا ثم ارتد، نقول له بعد أن يتوب إلى الله وأن يرجع إليه، هل نقول له يجب عليك أن تعيد الحج؟ الجواب لا يقال له ذلك، لا يقال له ذلك. لكن الأجر، أجر الصلاة وأجر الصيام وأجر الزكاة التي أداها، ها يعني هذا أجر الصيام أيضا، هذا الأجر يكتب له أم لا؟ الجواب إن عاد إلى الإسلام يحصل له الأجر بإذن الله عز وجل، يحصل له الأجر بإذن الله. ولكن أيضا هناك قولون بأنه إذا تحبط العمل دياله وعاد إلى الإسلام، على أصح أقوال الشافعية أنه، على أصح أقوال الشافعية أنه ماذا؟ أنه يؤجر على عمله. ولهم قول ثان بأنه يعيد كل ما عمله قبل الردة، كل ما عمله قبل الردة، ولا سيما الحاج والصلاة، من يرتد منكم عن دينه يعني خلاص قالوا فيموت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم. وقالوا أيضا، قالوا حتى قول الله عز وجل إن أشركت ليحبطن عملك، قال لك الحبوط العمل هنا ما عرفناش، لكن رد عليهم الحنابلة، بل حتى الإمام النووي نفسه يعني في حديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والإمام النووي تعلمون هو شافعي أم مالكي أم حنبلي أم حنفي؟ شافعي، أحسنت، هو شافعي. ذكر في مسألة من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله، في رواية حابط عمله، حبط عمله، من فاتته صلاة العصر حبط عمله. لاحظ معنى حبط عمله، هل كل أعمال التي عملها أم العمل عمل اليوم فقط؟ من العلماء من قال عمل اليوم فقط، ومن العلماء من قال تحبط أعماله كلها. لكن الإمام الشافعي أتى بتفصيل عجيب، لماذا؟ لوقت صلاة العصر، تفصيل رائع سجلوه. قال رحمه الله تعالى: للعصر خمسة أوقات، للعصر خمسة أوقات. هذه الأوقات يعني بالنظر إلى ما ذكره هي في الحقيقة لها شيء من ماذا؟ من الصواب، وعليها فصل العلماء مسألة حبوط العمل الكليا أم جزئيا. فقال ماذا؟ قال للعصر خمسة أوقات، وقت فضيلة هذا الأول، وقت فضيلة. الثاني وقت اختيار، هذا القسم الثاني، يعني وقت الثاني. الثالث وقت جواز بلا كراهة، وقت جواز بلا كراهة. الرابع وقت جواز مع الكراهة، يعني بلا كراهة ومع الكراهة. الخامس وقت جواز بلا مع الكراهة، وقت جواز بلا كراهة. والرابع وقت جواز مع الكراهة. والخامس وقت عذر، وقت عذر، وقت عذر. يلا العصر كم لها من أوقات؟ قال خمسة أوقات. الوقت الأول شنو هو؟ وقت فضيلة. الوقت الثاني وقت اختيار. الوقت الثالث وقت جواز بلا كراهة. الوقت الرابع وقت جواز مع الكراهة، مع الكراهة. الوقت الخامس وقت عذرين، وقت عذرين. طيب أراد تفصيل، وقت الأول شنو هو؟ وقت الفضيلة. فأما وقت الفضيلة فمتى؟ أول وقت صلاة العصر. فإذا صليت العصر في أول وقتها فيقال هذا وقت فضيلة. أول الوقت فضيلة هو أول وقت العصر. فأما أول وقت العصر شنو هو؟ الفضيلة. ما وقت الفضيلة متى؟ أول وقت العصر، سجلها، أول وقت العصر. طيب أما وقت الفضيلة فأول ماذا؟ أول وقتها. ووقت الاختيار، الأول فضيلة والثاني اختيار. أما وقت الاختيار فيمتد إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، وقت اختيار فيمتد إلى أن يصير ظل شيء مثليه، مثليه ظل ديال أي حاجة كتكون مضاعف، ظل ديالو كيكون مضاعف، يمتد ويصير ماذا؟ إلى أن يصير ظل الشيء مثليه. هذا وقت ماذا؟ هذا وقت اختيار. وأما وقت الجواز فإلى الاصفرار، إلى الاصفرار، هذا وقت الجواز إلى الاصفرار. وأما وقت الجواز مع الكراهة، طبعا هذا وقت الجواز بلا كراهة الأول، يعني إلى الاصفرار، الأول الوقت إلى الاصفرار. وأما وقت الجواز مع الكراهة فمتى؟ حال الاصفرار إلى الغروب، حال الاصفرار إلى الغروب. طبعا عندما نقول إلى الغروب ماشي معنى أنه خلاص أذن ودخل وقت، يعني حصل ولو حصل ركعة واحدة من صلاة العصر فيكون قد حصل الصلاة، ولكن هذا الوقت إيش؟ وقت الجواز مع الكراهة، وقت الجواز مع الكراهة، من حال الاصفرار إلى الغروب. ماذا بقي لكم؟ هو قلناه، هو هذا وقت العذر. أما وقت العذر وهو وقت الظهر في حق من يجمع بين ماذا؟ بين الظهر والعصر أو في حق من يجمع بين المغرب والعشاء، هذا وقت عذر، هذا في حق وهو وقت الظهر، هذا وهو وقت الظهر، وقت الظهر في حق من يجمع ماذا بين الصلاة اللي هي مشتركتي الوقت، الظهر مع من؟ مع العصر، والمغرب مع من؟ مع العشاء، يعني مشتركتي الوقت. هذا إذا كان إما لسفر أو لمطر على قول المالكية، لسفر أو لمطر. طيب هناك وليس بالضرورة السفر والمطر، أو لا في بعض الأحيان، في بعض الأحيان. ولذلك يقول العلماء هناك أحاديث، لاحظوا هذه المسألة، هذه الإمام النووي، ولذلك يعني فهمنا هذا التقسيم، أعيد وأنظر مثلا الأخير وقت إيش؟ وقت عذر، وهو وقت الظهر، وقت عذر هو وقت الظهر في حق من يجمع بين ماذا؟ بين الظهر والعصر، إما لسفر وإما لمطر على مذهب المالكية أو لغير سبب يريد أن لا يحرج أمته، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء، يعني قبل أن أذكر ما قال العلماء اذكروا لي هذه الأوقات الخمسة. قال الإمام النووي للعصر خمسة أوقات، الوقت الأول، شنو هو الوقت الأول؟ فضيلة. وقت فضيلة، متى وقت فضيلة؟ متى يكون؟ أول الوقت. الوقت الثاني شنو هو؟ وقت اختيار. متى وقت الاختيار؟ أن يمتد إلى أن يصير ظل شيء مثليه، مثليه. الوقت الثالث شنو هو؟ وقت الجواز بلا كراهة، إلى وقت الاصفرار، يمتد إلى وقت الاصفرار. وقت جواز مع الكراهة متى؟ إلى وقت الغروب، من دخول الوقت إلى وقت، ولا وقت ماذا؟ إلى الاصفرار، إلى الغروب، إلى الغروب. وقت ماذا آخر؟ وقت العذر، وهو وقت الظهر في حق من يجمع بين الظهر والعصر. لماذا؟ إما لسفر أو لمطر على مذهب المالكية وكثير من العلماء، أو لغير سبب. إذن هنا عاد نذكر لكم ماذا قال ابن رجب وغيره، قال هناك أحاديث ثلاثة وفي بعض النسخ أربعة، هناك أحاديث ثلاثة لم يعمل بها، وما هي هذه الأحاديث؟ بل في بعض النسخ هناك أحاديث ثلاثة صحيحة، وعلى أنه لا يسلم له بقوله صحيحة، إن فيها ما هو صحيح وفيها ما هو ضعيف. يعني يقول هناك أحاديث ثلاثة أو أربعة، أذكر لكم ثلاثة اللي يحضروا للآن. قال هناك أحاديث ثلاثة لم يعمل بها العلماء. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. هذا الحديث صحيح، الإمام أحمد شاكر ألف فيه رسالة، وواحد له بحث في الموضوع. الحديث طبعا صحيح، لكن ما قال فيه العلماء استنباط الفقهاء وآراء الفقهاء، يعني ألف فيها رسالة في هذه الحادثة، يعني أو في هذا الحديث ألف فيه رسالة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه أقام الحد على شارب الخمر، ولم يثبت، وكان مدمن خمر، ولم يثبت أنه قتله. بل القصة اللي هي في صحيح البخاري، حديث عبد الله الملقب بحمار، هذا كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو سكران، فيقول: يا رسول الله أقم علي حد الله، يا رسول الله أقم علي حد الله. فيقول أبو هريرة: فمن الضارب بالجريد، ومن الضارب بالنعال، ومن الضارب بثوبه. فمرة قال أحد الصحابة: لعنة الله عليه، ما أكثر، لاحظ ما أكثر، يعني إشارة إلى أنه مدمن خمر، يعني مدمن على الخمر، يعني ما يقدرش، يعني ما يشربش الخمر، يعني الخمر تجري في دمه وفي لحمه وفي عروقه، ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله وهو سكران. فسمعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه فقال: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. وفي رواية للترمذي قال لا تعينوا الشيطان على أخيكم بل قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه. الشاهد عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مدمن خمر كعابد وثن، والحديث بإسناد صحيح، ولذلك صححه الشيخ الألباني وغيره. ففيه ماذا؟ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على هذا الصحابي، وكان يؤتى إليه كثيرا أو كان يأتي بنفسه يقول يا رسول الله أقم علي حد الله، ولم يثبت أنه قتل أحدا في ماذا؟ شرب الخمر أكثر من 4 مرات. وكذلك خليفة رسول الله أبو بكر الصديق، وكذلك عمر ثبت أنه جلد على الخمر، وكذلك علي رضي الله عثمان رضي الله عنه ثبت أنه جلد على الخمر، وكذلك علي بن أبي طالب ثبت أنه جلد على الخمر، وهكذا الصحابة الكبار والأئمة ولم يثبت أنهم قتلوا أحدا شرب الخمر أكثر من ماذا؟ من 4 مرات. فقالوا إذن هذا الحديث لم يعمل به، ولعلنا إن شاء الله نخصص درسا خصيص على هذه الأحاديث، لكن الآن سجلوها لأننا عندما نتحدث عنها تكون يعني مفهومة ومحصلة ومحفوظة لديكم. الحديث الأول هو هذا. الحديث الثاني أنه قال أمرنا أن نلبي على النساء، أمرنا أن نلبي على النساء، يعني طبعا التلبية في الحج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذن يقول بأننا أمرنا أن نلبي على النساء، هذه التلبية، ولكن هذا الحديث فيه ما قال، وسيأتينا إن شاء الله ونبين ما قيل في أسانيده. الحديث ضعيف، هذا الحديث الثاني. الحديث الثالث هو هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مقيما وليس مسافرا، ولم يكن هناك مطر. فلما سئل ابن عباس فقال لما فعل هذا، أو أنس شك مني، فقال يريد أن لا يحرج أمته، يريد أن لا يحرج أمته. ولذلك كثير من العلماء يعني ومنهم أحمد بن الصديق وغيره، أحمد بن الصديق عنده كتاب في الموضوع، وبعض علماء السلف قالوا إذا كان الإنسان يعني جاء وهو متعب جدا من العمل وأراد أن ينام فجمع بين المغرب والعشاء، ولكن أن لا تصبح عادة يعني مرة. فقال هذا لا بأس، يكون قد عمل بالسنة، يكون قد عمل بالسنة. إذن هذه أحاديث كم؟ أحاديث 3. اذكروا للحديث الأول شنو هو؟ يعني من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. والحديث الثاني ماذا؟ أمرنا أن نلبي على النساء، يعني بدل ما تقول المرأة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، نحن الرجال نلبي على نسائنا. هذا معنى الحديث، إن كان طبعا المعنى فرع التصحيح كما سيأتي إن شاء الله. الحديث الثالث شنو هو؟ هو أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة مقيما، وهو مقيم، كان مقيما، ولم يكن هناك مطر ولا سفر، من غير مطر ولا سفر. ولما سئل الراوي قال يريد أن لا يحرج أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما مسألة المطر فيها كلام طويل أيضا، أنهم يقولون هناك سنة مهجورة، المطر إذا كان المؤذن يؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ما يقولش حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، بل يقول صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، أو قال صلوا في رحالكم فإن العبد نام أو قد نام. وحتى كانت الرياح، إذا كانت الرياح كانوا يقولون صلوا في رحالكم. مرة فعلها عبد الله بن عمر فنظر إليه الحاضرون فقال فعلها من هو أفضل مني وأفضل منكم، فعلها من هو أفضل مني وأفضل منكم. ماذا يعني بأفضل مني؟ من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. إن هذه من السنة المهجورة. طيب، ولكن هناك من العلماء من قال اجمع حتى في المطر، وهذا ماشي محل بحثنا. إذن هذه من الأحاديث اللي قالوا بأنه ما عملوش بها العلماء. إذن الإمام النووي ذكر كم وقت للعصر؟ خمس أوقات. طيب، هذه الأوقات التي ذكر الإمام النووي، هذه الأوقات هل هي الأوقات الخمسة تعتبر أداء أم قضاء؟ هذه كلها تعتبر أداء، تعتبر أداء، مفهوم؟ فإذا فاتت كلها بغروب الشمس كيف تصير آنذاك؟ تصير أداء ولا قضاء؟ قضاء، تصير قضاء، وطبعا حبط عمله. من هنا جاءت مسألة حبط عمله. أه؟ يعني قضاء، يعني إذا إذا إذا فاتت كلها بغروب الشمس، فاتت صلاة العصر، فاتت صلاة العصر كلها بغروب الشمس، آنذاك تسمى قضاء أم أداء؟ قضاء، يعني طبعا يؤذن لها ويقيم لها على الراجح، خلاف للمالكية. إن النبي عليه الصلاة والسلام نام في الواد وأمر الصحابة أن يخرجوا، قال إن به شيطانا، أمر بلالا فأذن ثم أقام، إشارة إلى أن الصلاة المنسية أو التي نام عليها الإنسان أو التي فاتته وكانت يعني يريد أن يقضيها، فلا بد من ماذا؟ من السنة، الأذان فيها، الأذان فيها. إذن هذا التقسيم الخماسي الذي ذكره الإمام النووي عليه يصير التقسيم حبوط العمل، حبوط العمل. فالصحيح يكون حبوط العمل، حبوط العمل جزئي، جزئيا وليس كليا، هذا هو الصحيح. فاتته صلاة العصر ذيك اليوم يعني كأنه مشى كامل، أو ذيك الصلاة مشات كاملة. حتى الشافعية قالوا إذا تعمد إخراج وقت من الصلاة هذا ما عليه قضاء، يتوب إلى الله فقط، لأن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتة في أوقات مؤقتة لا يجوز التقدم عليها ولا التأخر عنها إلا من أجل الجمع كما قلنا، لأن الله عز وجل حدد الوقت لكل صلاة ولم يحدده عبثا. لكن المالكية قالوا لا، يقضيها، يقضيها، لا بد من قضائها. واستدلوا أيضا بحديث عام، فدين الله أحق بالقضاء، فدين الله أحق بالقضاء. ولذلك تكلموا عن ماذا؟ عن الرجل الذي كان لا يصلي ثم تاب إلى الله ورجع وأسلم وبدأ يصلي، بدأ يصلي، فقالوا إذا كان بدأ يصلي نقول له قبل أن يصلي، على قولين، بأنه كفر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بين رجلين الشرك والكفر ترك الصلاة، وقال من ترك الصلاة متعمدا فهو كافر، كاين شي زيادة فهو كافر جهارة، ولكن هذه الزيادة شاذة. وكان الصحابة لا يرون ترك الشيء كفر إلا الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم آخر شيء وصى به الصلاة، الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، وكذلك عمر آخر شيء وصى به الصلاة، حتى قال لاحظ في الإسلام لمن لا صلاة له. وقال أيضا عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس لا دين لمن لا صلاة له، لا إيمان لمن لا صلاة له، كلهم كانوا يقولون لا إيمان له ولا دين له ولا صلاة له ولا حظ في الإسلام له، فكانوا لا يرون ترك الشيء كفر إلا الصلاة. ولذلك أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. الله قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، مفهومه إذا لم يقيموا الصلاة فإخوان من؟ هذا على قول الحنابلة. والقصة التي يذكرونها على أن الإمام الشافعي ناقش تلميذه أحمد فقال يا أحمد يعني تارك الصلاة ماذا ترى فيه؟ فقال كافر. قال طيب نريد أن ندخله في الإسلام، أراد الرجل أن يدخل في الإسلام، قال بالشهادتين، قال إذن هو قال الشهادتين لكنه لا يصلي، فسكت الإمام أحمد. هذا قول باطل، لأن لا إله إلا الله لها شروط، العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة، إذن لا بد من شروطها. من مقتضياتها، فإذا اختل شرط اختل المشروط، وهي أسنانها اللي يقل فيها يعني كثير من السلف، وهو كما في صحيح البخاري أيضا أن أحد السلف قال قالوا أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن آتيت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا فلا، وإلا فلا. عبد الله بن وهب بن منبه، وكذلك يعني قال الإمام الحسن البصري قال للفرزدق عندما شيع زوجته وجلس على القبر فقال ما أعددت لهذه الحفرة؟ قال أعددت لها لا إله إلا الله. قال نعم ما أعددت، إن للا إله إلا الله شروطا وأركانا وفرائضا وفرائضا. ثم قال له وإياك وقذف المحصنات، في رواية وإياك وقذف المحصنات، فلا إله إلا الله لها شروط، لا إله إلا الله لها شروط. إذن لكن المالكية قالوا، المالكية والحنفية والشافعية قالوا مؤمن عاصي، ولكن في الحكم الشافعية قالوا يعذر، ولا لأن قالوا ما كاينش دليل، عندهم كل ذنب أو معصية لا حد فيها في الإسلام إلا وفيها التعذير فقط، تأديب، والتعذير على حسب ما يراه ولي الأمر أو من نوابه يعني القضاة. إلا أبو حنيفة قال يسجن ويقلل من طعامه، والشافعية قالوا أيضا يعني يعذر، والإمام مالك قال يعني مؤمن عاصي ولكن يترك قدر الركعة، نقول له صلي، إذا لم يفعل يقتل حد لا كفرة. معنى حد لا كفرة يعني معنى أنه يعني يقبر في مقبرة المسلمين ويغسل ويكفن ويراث، ويعني تجري عليه أحكام الشرع كامل المسلمين كاملة، لكن إذا قتل كفرا لا حد هذا شيء آخر، لا يغسل ولا يكفن ولا يقبر في مقبرة المسلمين ولا يورث ولا إلى آخره. يعني مسألة لا يورث، لأن كثير من الناس أيضا كثير من الناس يقول لك علاش إذا كان الآخر كافر وعنده أموال كثيرة وبحيث إذا تركها لا يرثها تأخذها الدولة ويضيع هو، الصحيح نقول له يأخذها ولكن لا عن طريق الإرث، لا عن طريق الإرث، لأن الإمام مالك أجاز ماذا؟ أجاز أخذ أموال الكافر، يعني إذا كان له والد مات وكان كافرا مات يرثه، ولكن مش عن طريق الإرث، عن طريق الاستحقاق، ولا يترك الأموال لماذا؟ تذهب إلى الكافرين، بل يأخذ الأموال على طريق الاستحقاق لا عن طريق الإرث، لأن طريق الإرث قال النبي عليه الصلاة والسلام لا توارث بين ملتين، وقال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولكن يأخذها ماذا؟ عن طريق الاستحقاق. كذلك يعني يجوز له أن يشيع جنازة الكافر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من الصحابة قال لعلي اذهب فواري جيفة أبيك، اذهب فواري جيفة أبيك، ويجوز الإنسان أن يشيع جنازة الكافر، ويجوز له أيضا أن يعزي الكافر، ولكن ما يقول له شيء أجركم الله، أو يقول لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل، اصبر واحتسب، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا هذه تقال للمسلم، لكن يقال له الله يصبرك، أو يقول لي اصبر، اصبر فقط، يقول له شيء أجرك الله، لأنه كافر، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف. فإذا من شروط النية الشرط الخامس عدم المنافي، ومن المنافي أيضا في النية المنافي نية القطع، نية القطع. ماذا نعني بقولنا نية القطع؟ إذا كان الرجل نوى قطع الإيمان، إذا نوى قطع الإيمان كيف يصير؟ يصير مرتدا والعياذ بالله. نوى قطع الإيمان، نوى أن يقطع الإيمان أن لا يبقى مسلم، يقول أنا نويت ما نبقاش مسلم، أنا نويت ما نبقاش مسلم، هذا والعياذ بالله مرتد، هذا مرتد. ولهذا العلماء قالوا على خطر كبير من يأخذ الجنسية، أن الجنسية للأسف يعني ميل إليهم، وقد نهانا الله عن الركون إليهم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وقال لقد كدت تركنوا إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وذكروا نصوص كثيرة حتى الشيخ عبد الله بن الصديق كفره. الشيخ الألباني قال على خطر عظيم لكن لا يصل إلى درجة التكفير إذا كان يعني أخذها من أجل مصلحة أو شيء من هذا القبيل، هي لا يصل إلى درجة التكفير، ولا سيما إذا كان الإنسان في حالة ضرورة. حالة ضرورة بحال يكون مضطهد في بلاد العربية كلها، هذا إذا أخذ هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. إذا نوى لاحظ قطع الإيمان كيف يصير هذا؟ يصير مرتدا. إذا نوى قطع الصلاة، قطع الإيمان قلنا يصير مرتدا. نوى قطع الصلاة أثناءها بطلت صلاته بلا خلاف. لماذا قلنا بطلت صلاته بلا خلاف؟ لأنها شبيهة بالإيمان، شبيهة بالإيمان. أما الحكم فيختلف، معنى الحكم يختلف، العلماء من قال مؤمن عاصي، ومن العلماء من قال بأنه كافر، والله تعالى أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسنتابع إن شاء الله الحديث في الدرس الآتي حول ماذا؟ حول الشرط الخامس، عدم المنافي. عدم المنافي.